إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة نتحدث عن حكم موالاة الكافرين، وبينا أن الموالاة المكفرة تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول محبة الكفار لدينهم، الثاني موافقة الكفار على كفرهم باللسان، الثالث متابعة الكفار على كفرهم بالعمل، الرابع مناصرة الكفار ومعاونتهم على كفرهم أو على المسلمين. وبينا أن المناصرة والمظاهرة والمعاونة هي إما نصرة وإعانة على الكفر والشرك نفسه، أو نصرة وإعانة على المسلمين، وكلاهما كفر مخرج من الإسلام. وكنا قد ذكرنا الدليل الأول على كفر من ناصر الكفار وأعانهم على المسلمين، وهي الآيات العظيمة المحكمة التي نزلت في سورة المائدة الآية 51 وما بعد. أما الدليل الثاني على كفر من ناصر الكفار على المسلمين وأعانهم، فهي قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. الله أكبر. انظر إلى هذا الفهم العجيب العظيم من شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، يقول: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. بين أن من والى الكفار وظاهرهم وناصرهم على المسلمين فقد ارتد ودخل في الكفر. أيضا نقل الإمام الطبري عن السدي رحمه الله قوله: أما أولياء فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد برئ الله منه، فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد برئ الله منه. أيضا من الأدلة على كفر من ناصر الكفار على المسلمين قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. روى الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل موسى عليه السلام، يعني بالجبارين ومن معه، أتاه يعني بلعم، أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. وبلعم هذا أو بلعام ابن باعوراء كان واسع العلم، وكما نقل عن ابن عباس قوله عن بلعام: وكان يعلم اسم الله الأكبر. وورد عن بعض السلف قولهم: كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. بل يكفينا أن الله تعالى قال عنه: آتيناه آياتنا، وهذا فيه من الشرف والتكريم الشيء العظيم. فلما ذهب موسى ومن معه لأرض الجبارين، جاء إلى بلعام بنو عمه وقومه وقالوا: يا بلعام، إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. لا يريدون من بلعام إلا نصرة لهم بالدعاء، فماذا أجاب بلعام؟ ذلك الحبر والعلم. آنذاك قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. قال فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فشبه الله بلعام ومن على شاكلته بالكلب، وهذا بلا شك فيه بيان لقبيح فعل علماء السوء ونحوهم ممن يناصر الكفار على المسلمين ويلبس على الناس دينهم. فانظر يا عبد الله وتأمل بتجرد وتفكر كيف أن هذا الرجل بلعام ناصر قومه الكفرة على المسلمين بدعوة، ومع ذلك كان هذا انسلاخا من الدين وكفرا بالله العظيم. فكيف بمن أعان الكفار بما هو أشد من ذلك وأشد؟ ولذلك هذا فيه رد على علماء السوء، أولئك الذين يفتون للطواغيت ويذبون عن الطواغيت ويجرمون الجهاد. أولئك العلماء هم في الحقيقة ليسوا أتباع نبينا محمد، ليسوا أتباع السلف، إنما هم أتباع بلعام، بل إن بلعام خيرا منهم، لأن بلعام كما أسلفنا ناصرهم بدعوة، أما هؤلاء فهم حرب على الإسلام وأهله باسم الإسلام، قاتلهم الله. لذلك يا أيها الأحبة، وهذه نصيحة لكل المسلمين، ألا تغتروا بعلماء الفضائيات وبمشايخ القنوات، وأن لا تغتروا بعلماء الأحزاب والتيارات، وأن لا تغتروا بأولئك المشايخ القاعدين عن الجهاد، القاعدين عن القتال، الكاتمين للحق، الملبسين، المدلسين. فأولئك والله إنما هم كتموا العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لذلك لا يغتر الإنسان بعلماء السوء مهما كثر حفظهم ومهما كثرت روايتهم ومهما كثرت مؤلفاتهم وتصانيفهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الحفظ، وإنما العلم الخشية، العلم ذلك الذي يوصل إلى الله، ذلك المقرون بالعمل والدعوة والصدع بالحق. هتف العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك فعلماء السوء هم أهل جهل وضلال وغواية وفساد، فلا يؤخذ منهم العلم ولا يؤتمنون على الدين. أي نعم، ولذلك ليس غريبا أن يقع العالم في الكفر وأن يكفر، لأن بعض الناس يستعظم أن يكفر عالما، بعض الناس يستعظم مثلا أن يكفر البوطي بالرغم من كفره الصريح، بعض الناس يستغرب ويستهجن ويستعظم تكفير القرضاوي أو تكفير شيخ الأزهر أو تكفير أولئك المشايخ في مصر الذين يذبون عن السيسي ليل نهار. بعض الناس يستنكر أو يستعظم تكفيرهم لما عندهم من علم. لا، ليس وجود الحفظ والرواية والتأليف والانتساب للعلم ليس هذا من موانع التكفير أبدا، وإلا فإن استعظموا أمر تكفير هؤلاء فلزمهم أو لزم ذلك أن يعظم عندهم تكفير بلعام، مع أن علم هؤلاء أصلا لا يبلغ عشر معشار علم بلعام. يكفينا أن الله تعالى قال آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الثبات من الله وأن التثبيت من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي، بل أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.